ويضربون بالسيف على غير حق، ولو كان الأمر على الحق فلا منامة عليه. وما كان الإنكار وإنكار الله عليهم دلالة على أنهم طغوا وبغوا وتجبروا. قال وإذا بطشتم بطشتم جباري، لترى أن من تمسك بالدنيا لابد أن من تمسك بالدنيا لابد أن تراه قد أساء لكل الآخرة ولكل أهل الآخرة، رأى أنه لن يحاسب، ظن أنه يترفع على الناس واخر. وهذا حال أهل الطغيان، قال النبي صلى الله عليه وسلم سفان أمتي لم أرهما. أقوام يأخذون بأذناب البقر سياطا، أقوام يأخذون بأذناب البقر سياطا يضربون به الناس، وكاسيات كاسيات عاريات مائلات مميلات، ورؤوسهن كأسنمة البخت، لا يجدن الجنة ولا يجدن الريحة. قال وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، هذه أيضا فيها أن أهل الدنيا لا بد أن ترى معهم من سفك الدماء والتجبر والتكبر من أجل السلطان، من أجل المكانة، الوجاهة، المال. أهل الدنيا لا تسلم لهم الدنيا إلا بسفك الدماء، وينازعون الدنيا بأسلحة من أجل الدنيا، وهي ليست ملكا لهم وهي زائلة ولن يستفيدوا منها، بل هي التي ستهلكهم. لكن أنت ترى حال كل من رام الدنيا بأسلحة، باع كل شيء وخطر كل شيء وتجبر على كل شيء من أجل أن يتملكها. ذلك قال الله تعالى وصفا إياهم أتبنون بكل ريح آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون. وإذا بطشتم أي عاقبتم، ضربتم بالسيف وقتلتم بغير وجه حق، وإلا فالقتل بوجه حق لا ملامة فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا عن إحدى ثلاث، فمن توفرت عنده الثلاث فلا ملامة، القتل في الحق لا ملامة فيه، ولكن هو منوط أيضا بولاة الأمور. وأما التعدي وسفك الماء سفك الدم الحرام فهذا عقوبته أعجل مما يتصوره صاحبه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله أقسم المظلوم، قال وعزتي وجلالي لأنصرنك ولا بعد حين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تكالب أهل السماوات والأرض على سفك دم امرئ مسلم واحد أكبهم الله جميعا في النار ولا يبالي. قال وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون. اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقايا، هنا لما قالوا اذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله على ما مضى جميعا، فاتقوا الله واطيعون، لان نجاتهم مرهونة بالسمع والطاعة له، ولانهم من قبل ربه جل في علاه، ولانهم لن يتوقفوا عن تيقيهم وعن عنادهم الا بالله جل في علاه. فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون. ذكرهم بنعائمه، ولأن الكريم إذا ذكر بالنعائم استحى وأحسن، إن أكرمت الكريم ملكته وإن أكرمت اللئيم تمردا. قال واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون من النعائم العافية في البدن والمال والوجاهة والسلطان والقوة والبطش والغنية من أهل الكفر، ومع ذلك من قادوا لرسول الله ولا اتبعوا آيات الله جل في علاه وملأوا الدنيا بأثرها جحودا وكبرا وتجبرا. فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعملون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وبين لهم النعائم التي أمدهم بها. وكما قلت ألفت هنا في هذا الباب أن الله جل وعلا يذكر العبادة بنعائمه، لأن هذه مادة نبض أن المرء إذا ذكر بالنعائم التي داءته شكرها ولم يجحدها فانقاد وانصاع واستسلم وتيسر عليه الاستسلام. إن أكرمت الكريم ملكته وإن أكرمت اللئيم تمرده. قالوا إذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون، أمدكم بأنعام وبنين ورزقكم والمال والبنون. المال والبنون من أعظم نعائم الدنيا، فمن أحسن استخدام المال والبنون كان من أعظم الناس قدرا عند الله جل في علاه. لا سيما والحديث صريح، قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للرجل الصالح. لهم النعائم حتى يشكروا وحتى يستحي كل واحد منهم فيسارع في مرضات ربه جل في علاه في علاه الذي أنعم عليه. حتى الفطر السليمة تقبل جحود لمن أنعم عليها، ومن له الفضل لا يرد فضله بل يشكر فضله. أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون، رزقكم البساتين ورزقكم العيون ومنحكم متعة الدنيا بأسرها بالمال والبنون. قال إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. هنا إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم وعذاب جنة، أراد أن يرعبهم ويخوفهم بما يحدثهم في الآخرة. والكلام موهم أيضا إلى أن يكون في الدنيا، ولو كان في الدنيا هل ينتفي في الآخرة؟ الصحيح لا. قال أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وهذه الشفقة والرفق والإحسان بهم هنا يجعلنا نرجع بعيوننا إلى أول الآيات في قصة عاد مع رسولهم، إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون، إذ قال لهم أخوهم هود فرفق بالرفق والإحسان والخوف عليهم. ذلك قال قال إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم هو يوم القيامة يوم عند الله كألف سنة ما تعدون. قال في يوم كان مقداره 50,000 سنة. واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. فما كان من قومه إلا أنهم ردوا عليه رسالة وردوا عليه الآيات وازدادوا عتوا وطغيانا وتكبرا. وهذا حال من أغلق الله عليه الباب، وهذا حال من أضله الله على علم. يأتيه الأمر من أمر الله فلا يراه، قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين. سبحان رب العظيم، كما قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، سواء الأمر سواء، لن تؤثر فينا إن هذا إلا خلق الأولين. هذا أيضا فيها قراءة إن هذا إلا خلق أو خلق الأولين وخلق الأولين، خلق يعني افتراء. فقد قرأت لأهلي القراءات خلق قرأها عاصم وأبو عمرو وحمزة وخلف ونافع إن هذا إلا خلق الأولين، يعني هذا ما هو إلا خلق الأولين الذي فيه النبي ومن معه. قالوا سواء من علينا وعصى من لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين، خلق الأولين، خلق الأولين. خلق الأولين معناها أن أساطير الأولين، الكذب والافتراء للأولين. شوف تعدى الطغيان إلى أنهم كذبوا الأولين السابقين. قالوا إن هذا إلا خلق الأولين، إن هذا إلا خلق الأولين، إن هذا إلا خلق الأولين، وما نحن المعذبين. هذا كذب وأساطير للأولين ليس فيها معلما صحيحا يستمسك به، وإننا في نجاة يوم القيامة. قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن المعذبين. في قولي وما نحن المعذبين افتراء محض، وأن العذاب سينزل بهم في الدنيا قبل الآخرة. وغرهم ما كانوا فيه وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يستبصرون. قالوا وما نحن بمعذبين، هذه كلها مادة الكفر والجحود أدت إلى تكذيب الرسول وتكذيب الرسالة. قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين. فأتتهم البينة وأنزل الله بهم أليم العذاب وشديد العقاب فكذبوه فأهلكناهم. فكذبوه العطف فأهلكناهم بفعل السرعة والتعجيل. طبعا هذا فعل السرعة والتعجيل لما بعدما بلغ الأمر مبلغا بعدما رأوا الآيات بعدما عودهم رسولهم ودعاهم إلى الله جل وعلا واجتهد في دعوتهم ومع ذلك تكبروا وتجبروا وقالوا ما نحن بمعذبين. فقال الله جل وعلا عذبوهم يعني قال الله جل وعلا فكذبوه فأهلكناهم. فكان الهلاك علة للتكذيب فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. نعود إليها فأهلكناهم إن في ذلك لآية. نعم من عظيم ربوبية الله جل وعلا إن الله يدافع الذين أمنوا إن الله يدفع عن الذين أمنوا إن الله يدافع عن الذين أمنوا إن الله لا يحب كل خوار كفور. فالله جل وعلا دافع عن رسوله فقتلهم وعذبهم وأنزل بهم أليم العقاب بعدما كفروا وتجبروا وتكبروا. فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. عبرة لمن يعتبر ولأن الله يمهل ويمهل حتى إذا أخذ لم يفلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يمهل الظالم حتى إذا أخذ أو لم يفلت. لا نقف عند هذه لازم نصبطها. عاقبة الاستهزاء وخيمة ولا يفعل ذلك إلا السفهاء. عاقبة الاستهزاء وخيمة ولا يفعل ذلك إلا السفهاء. من حسن توفيق المرء أن يضع نعائم الله نصب عينيه. من حسن توفيق المرء أن يضع نعائم الله نصب عينيه. كم وكم يستحي الإنسان عندما يتذكر نعائم الله عليه. كم وكم يتعدى ويتجاوز فعندما يتذكر نعمة الله عليه يستحي ينكسر يذل. والحق أن أبعد الناس عن ذلك النساء. لا تضحك هذا حق دينا. والدلالة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكفر يكفرنا العشير. هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فقال تصدقنا فإني قد كنا أكثر أهل النار وذكر ذلك. قال من أعظم صفات الداعي أن يكون رحيما بمن يدعوه، وما كان رفقه بشيء إلا زانا وما نزعم شيء إلا شام. الكبر غلف القلب، الكبر غلف القلب. هذا شفع موت. نعم نقف عند هذا، نسأل الله جل وعلا أن ينقذ قلوبنا من الكبر، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم التواضع، نسأل الله أن يبصرنا بنعائمه علينا. اللهم أمين رب العالمين. فمن شكر غفر ومن أنكر وجحد فهو إلى الهاوية يتردد.